ما حكم المسجد الذي يقع في الصناعية مقابل ميناء الرياض والذي بجوار مستوصف الصناعية، فهو على شكل سداسي ويطلق عليه النجمة السداسية ولا يعرف أين قبلته إذا دخل المصلي؟ لا